الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. من يخشى الله يعتبر ويعلم أن الإنسان كلما ازداد علما بعظمة الله ازداد علما لضعف حاله وافتقاره إلى الله. عمل ليس كالأعمال. والله لا أعلم عملا صالحا أحب إلى الله وأقرب من بر الوالدين. لمصير مجهول. وليعلم أن الذي على الجنازة أحد رجل. إما رجل يقول قدموني قدموني. وإما رجل يقول أين تذهبون بي. ما يرى من السوء حال نزعه. وليكن زادك لك. اتق الله. اتق الله. اتق الله. في الشيء الذي لا يراك الناس فيه. اتق الله. اتق الله. اتق الله. في الشيء الذي لا يراك الناس وأنت تصنعه. تقوى الله. والله ما أظلم أحد في الأمة واجتمعت عليه كلمة الناس إلا لسريرة في قلبه علمها الله جل وعلا به. واليقين بالله. كنت تعلم على يقين ما تطلبه بيد الله لا سبيل إلى ما تطلبه إلا بطاعة الله. إلا بطاعة الله. والإخلاص لله. أن العبد ينبغي عليه أن يستحي من الله أن يقف يوم القيامة وقد صنع صنيعا تعبده الله جل وعلا به وأراد به غير الرب تبارك وتعالى. والعلم بالله. لا يعين شيء على الثبات في الدين مثل العلم. مثل العلم. والتقرب إلى الله. من عرف الله حقا نال لذة السجود شعر بلذة التسبيح يستحي من الله أن يرجع بعد أن وصل بما يحب الله. لكن نجزم أنه لا شيء يعدل لذة السجود لله جل وعلا. عزم هذا الإنسان كيف ارتضى أن يجعلها في الأرض تراب إجلالا لا إنه لن يحرم من الله رحمة. فلنشكر نعمة الله. والله إن المرأة لا يستحي من الله إذا آوى إلى فراشه وهو يخطو على قدمه. يرى العافية في نفسه. العافية في أهله. يرى العافية في أبنائه. في بناته. يرى العافية في نظرة الناس إليه. ثم يريهم أن يفتجر يسأل أين هو. شكر الله تبارك وتعالى على هذه النعمة والتي هي من الله. ورد أن الله جل وعلا قال لداود اعملوا آل داود شكرا. قال أي رب كيف أشكرك ونعمة الشكر من. فأوحى الله جل وعلا إليه الآن عرفتني يا داود. يا داود فاحمد الله. والمقصود من هذا أن لا ينظر الإنسان إلى الخلق نظرة ازدراء وأن يحمد الله جل وعلا على نعمه وفضله. الله يقول وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. واسجد لله. أنت الآن تدعى للسجود وأنت سالم حتى تستطيع أن تسجد يوم القيامة. اسجد في هذه الدنيا اختيارا وأنت تريد وجه الله. اللهم إنا نسألك جباها تسجد وألسنة رطبة بذكرك أن تشكرك على نعمة وتصبر على بلاء وتشتاق عظيم الشوق إلى اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. واستعد للقاء الله. وطوبى لعبد أنار قبره قبل أن يدخل أرض الله قبل أن يلقى وصلى قبل أن يصلى. الفالحين للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية تقدم لكم هذا الإصدار والذي حوى وقفات وإشراقات إيمانية أتت كعقد فريد أسميناه لباس التقوى لفضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي حفظه الله سائلين المولى أن ينفع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيًا عن أمته صلى الله وملائكته الصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه. اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها المباركون،

ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. لابد من الإدراك أن قسوة القلب في أصلها عذاب، لأن الله جل وعلا قال لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، فقرن جل وعلا ما بين اللعن وما بين كون القلب قاسيا. والله لما أثنى على الصالحين من خلقه والمتقين من عباده ذكرهم بلين القلوب وخشيته جل وعلا، سواء كان ذلك في ثنائه جل وعلا على النبيين أو في ثنائه جل وعلا على أوليائه وعباده الصالحين جملة في القرآن. وعلى هذا فإن الفرار من قسوة القلب من أعظم المطالب، وله أسباب تعين عليه وله عوائق تمنع الوصول إليه. فأما أعظم الأسباب إلى لين القلوب العلم بصفات الله جل وعلا جلالا وجمالا، وفرعون عياذا بالله كان من أجهل الناس بالله حالا. قال الله جل وعلا في خبره: هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. قال الله بعدها: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. نكال الآخرة أي قوله أنا ربكم الأعلى، ونكال الأولى أي قوله ما علمت لكم من إله غيري. وما بين هذين القولين 40 سنة، فأمهله الله جل وعلا 40 سنة بعد أن قال ما علمت لكم من إله غيري، ثم قال بعدها أنا ربكم الأعلى. قال الله: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. ثم قال ربنا: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. فمن يخشى الله يعتبر ويعلم أن الإنسان كلما ازداد علما بعظمة الله ازداد علما بضعف حاله وافتقاره إلى الله. ولا تكون القلوب لينة في موطن ولا في ساعة هي أولى ولا أشد ولا أحق من ساعة يشعر فيها المرء بعظيم فقره إلى الله. فقره إلى الله تبارك وتعالى من كل وجه، فقره إلى الله جل وعلا في بدنه وفي ولده وفي حاله وفي ماله، بل فقره إلى الله جل وعلا حتى في رأيه. وهذا لا يكون إلا إذا كان الإنسان عالما حقا بعظمة الله. وفي حديث النواس بن سمعان: إن الله إذا أراد أن يتكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة شديدة، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، فإذا رفع رأسه أوحى الله جل وعلا إليه بما شاء، ثم يمضي جبرائيل على كل سماء فيسأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول: قال الحق وهو العلي الكبير. والإنسان يرى ويسمع دول تزال وملوك ينزع عنهم ملكهم وملوك يغيبون في اللحد بعد أن كانوا يرفعون على الأسرة، ورجل يعمر حتى لا يدري ماذا يقول، ورجل يموت قبل أن يعمر، وذو رأي يختلط فلا يعرف ولده من والده. فيريك الله جل وعلا النقص في خلقه لتعرف الكمال في صفاته وجلاله تبارك اسمه وجل ثناؤه. إذا أدرك هذا لان القلب. مما يدرك تنال به لين القلب ويبتعد المرء عن القسوة أن يكون للمرء للإنسان للرجل للمرأة والدة يفيء إليها يبرها رجاء ما عند الله، فإن بر الوالدة من أعظم أسباب التوفيق. وقد جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال: يا ابن عم رسول الله، إنني خطبت امرأة فلم تقبل بي، فخطبها غيري فقبلت فقتلتها، ألي توبة؟ فقال ابن عباس له: يا هذا، ألك والدة؟ قال: لا. قال: يا ابن أخي، اجتهد وتب وأكثر من العمل الصالح والاستغفار. ثم مضى الرجل، فلما خرج ابن عباس من حلقته تبعه عطاء بن يسار أحد تلاميذه، فقال: يا ابن عم رسول الله، إنني رأيتك سألت الرجل: ألك والدة؟ فلما سألته؟ فقال رضي الله عنه: والله لا أعلم عملا صالحا أحب إلى الله وأقرب من بر الوالدة، لا أعلم عملا صالحا أحب إلى الله وأقرب من لين الوالدة. إن الرجل وهو المبجل في عمله والمعظم بين أهله والمكرم في سلطانه، إذا جعل هذا كله وراء ظهره وجعل القرآن حاكما عليه وتذكر قول الله: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه، ثم جاء إلى أمه فخفض جناحه وأخضع حاله عند قدميه، لا يريد من خفض الجناح ولا من الخضوع في القول عندها إلا أن يرضى الله جل وعلا عنه، هذا من أعظم أسباب لين القلوب، ومن أعظم ما يرزق به الإنسان التوفيق من الله. والله يقول: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما فقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. والمقصود هذا ثاني ما يعين على لين القلوب، كما أن مما يعين على لين القلوب أن ينظر الإنسان إلى الجنائز وهي تحمل، وليعلم أن الذي على الجنازة أحد رجلين: إما رجل يقول: قدموني قدموني، لما يرى من إكرام الله له حال نزع الروح، وإما رجل يقول: أين تذهبون بي، لما يرى من السوء حال نزع الروح، فهو يعلم غالب الأمر إلى أين يصير من خلال نزع روحه، يكاد يعرف ما سيؤول إليه. ونحن اليوم نحمل، وحند حلول الأجل نحمل، فيصبح أحدنا بين يدي مغسله لا يستطيع منعه ولا مواراة شيء. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أكمل الناس خلقة وخلقا، كان علي يباشر غسله، بعضهم يسكب الماء وبعضهم يقلب الجسد الشريف الطاهر، فهذا حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو هو عند ربه، فكيف بحال غيره؟ والإنسان إذا وقف على مقبرة يوارى فيها ميت ويدفن، فليعلم أن الناس عهدهم بالميت حل أربطة الكفن، وإقامة جذع الجسد، ثم نصب اللبن، ثم مواراة التراب، ثم يمضون كل في حاله، وينفرد هذا الإنسان بعمله. فإن ظلم ذات يوم سيرى ظلمة، وإن هم أو قام بفاحشة ذات يوم سيراها بين عينيه، وإن وقع منه كذا أو كذا سيراه بين عينيه، وإن كان له عند الله عمل صالح، قام ليلة أو صام نهارا أو أطعم مسكينا أو عاد مريضا، شهد الجمع والجماعات، يراها بين عينيه تذود عنه. كل هذا واقع لا محالة، تذكر هذا وتمعنه يعين على أن يلين القلب، يعين على أن تذهب القسوة من القلب وتنزع. أما إن كان الإنسان عياذا بالله يطلق لنفسه الهوى ويمضي لا يدري على أي طريق يسير ولا إلى أي قوم يمضي، فبدهي جدا أن يقسو قلبه على أن أنفس الصالحين لا تلين لشيء أعظم من كلام الله. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا.

وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا لاطفهم بالخطاب حتى يفتح الله عليك فتكرمهم. فيطبق الإنسان الآية فإن وقع منه ملاطفة خطاب ثم بعد ذلك بعد أن أفاء الله عليه بالمال أكرمهم شعر بأنه علم وأنه عمل بذلك العلم، هذه هي لذة العلم. أما التصدر والخروج للناس فإن جاء الله به من غير أن تفتن فالحمد لله على فضله، وإن لم يجي الله لم يأتي الله به فحسبك من علم يكون سببا في دخولك الجنة، أدخلنا الله وإياه وإياكم الجنة. الوقفة الثالثة، إلزم طريق الإخلاص وتذكر. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. عن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرائي يرائي الله به، ومن سمع سمع الله به. هذا حديث والله لا يدري المرء كيف يشرحه، لكن نقول نسأل الله أولا لنا ولكم السلامة، وأن لا يكلنا الله جل وعلا إلى ما علمه الناس منا، وأن يكلنا تبارك وتعالى إلى فضله وسخائه ورحمته وستره ومغفرته وعفوه، إن ربي لسميع الدعاء. الرياء والسمعة بمعنى واحد من حيث قصد العمل، فكل عمل قصد به جلب الحمد من الناس دخل في الحديث، لكن الرياء يقال لجارحة الرؤية للبصر، الشيء الذي يحب أن يرى، تحب أن يراه الناس. والسمعة لجارحة ماذا؟ لجارحة السمع، الشيء الذي تفعله وتحب أن يسمع الناس أنك فعلته. والمقصود من الاثنين واحد، وهو جلب مدح الناس دون النظر إما بالجزئية أو بالكلية إلى بغية وجه الرب تبارك وتعالى. بداية نقول، يقول الله جل وعلا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. فهذا وعد من الله أن من أراد الدنيا أن يوفي الله جل وعلا له ما أراد وأن لا يبخس. فإن قال قائل: هذا الوعد الرباني لا نراه واقعا، فبعض الناس يريد بعمله الدنيا ويقول هذا صراحة ولم يعط شيء، فنقول إن الإطلاق هنا قيدته آية الإسراء. قال الله جل وعلا: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. فقول الله جل وعلا لمن نريد هذا ماذا؟ هذا قيد. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. انظر، أي في الدنيا، كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيل. حتى يتخلص الإنسان من الرياء لا بد من أسباب. أولها أن يعلم أن الرياء شرك من أعظم ما خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. الأمر الثاني أن تعلم أن الله جل وعلا غني كل الغنى عن طاعتك، وغني عن كل شريك تشركه معه. الأمر الثالث أن من ابتغيت مدحه من الناس هو في نفسه لا يملك لنفسه حولا ولا طولا ولا قوة، فكيف يعطيك حولا أو طولا أو نفعا أو ضرا؟ فإذا علمت عجز المخلوق يئست مما في أيديهم، وانصرفت إلى من؟ وانصرفت إلى الخالق تبارك وتعالى. وما الدنيا ومدح أهلها إلا زهرة حائلة ونعمة زائلة. يزاد على ذلك أن العبد ينبغي عليه أن يستحي من الله أن يقف يوم القيامة وقد صنع صنيعا تعبده الله جل وعلا به وأراد به غير الرب تبارك وتعالى، أن يستحي من الله أنه سيقف بين يدي الله، فأي وجه هذا سنلقى به الله؟ إذا كان ثمة عمل صنعناه في الدنيا مما تعبدنا الله جل وعلا به ونحن نريد به غير الرب جل وعلا. هذا الحياء من الله يوجد إذا كان العبد على علم بعظمة الرب تبارك وتعالى وجلاله وقدرته، وأنه جل وعلا غني عن طاعة كل أحد. قال صلى الله عليه وسلم في أعظم حديث قدسي، يقول الله جل وعلا: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، إلى أن قال جل وعلا في هذا الحديث القدسي حتى يؤدب عباده، قال: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. علمك بهاتين الصفتين الجليلتين للرب تبارك وتعالى أعظم ما تدفع به الرياء. ومن أعظم ذلك كله أن تسأل الله جل وعلا أن يرزقك الإخلاص. واعلم يا أخي أنه ما ارتفع شيء إلى السماء كما قلنا مرارا أعظم من الإخلاص، وما نزل شيء من السماء إلى الأرض على عبد أعظم من التوفيق. والمقصود من هذا كله أن يكون الإنسان تقيا ورعا، هذا المعنى الحقيقي للحديث. لكن بعض أهل العلم رحمهم الله قالوا إن معنى الحديث أن من أظهر عيوب الناس ومساوئهم وشهر بهم أظهر الله جل وعلا عيوبه وذكرها في الناس. وعلى هذا الوجه، يعني هذا المعنى الثاني للحديث الذي قال به بعض أهل الفضل، يكون الشرح ينبغي علينا أن نتقي الله جل وعلا فيما نقف عليه من عورات الناس. وقد ذكر الشافعي في هذا أبياتا: لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن، وعينك إن أبدت إليك معايبا من الناس قل يا عين للناس أعين. نسأل الله أن يديم علينا وعليكم الستر في الدنيا والآخرة. الوقفة الرابعة: تعرف على خالقك ومولاه. لا يعين شيء على الثبات في الدين مثل العلم بالله. من عرف الله حقا نال لذة السجود، شعر بلذة التسبيح، يستحي من الله أن يرجع بعد أن وصل. جاء في الحديث عند أبي داود إن نوحا لما حضرته الوفاة جمع بنيه فقال: يا بني أوصيكم باثنتين وأنهاكم عن اثنتين، أوصيكم بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو كن كحلقة مفرغة لقصمتهن لا إله إلا الله، أوصيكم بسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق، وأنهاكم عن الشرك والكبر. لو أتيت بأي رجل عياذا بالله شرب الشراب، نال من النساء مراده، سهر في مواطن يسهر فيها، يسهر فيها أهل الفجور، ووقع منه هذا نقول مثلا في زمن مضى، إن قدر أن هذا الرجل رزق تقوى تاب، ثم قدر وهذا من لوازم التوبة أن يسجد لله، فلو كان منصفا لأخبرك أنه لا لذة تعدل لذة السجود لله رب العالمين بفضل، يعني مثلا الحمد لله على فضله وكرمه، نسأل الله حسن الختام، عصمنا الله من اللذات الحرام صغارا وكبارا. لكن مع ذلك نحن نجزم يقينا، مع أن الله حفظنا كما حفظكم من اللذة الحرام، لكن نجزم أنه لا شيء يعدل لذة السجود لله جل وعلا. عز ما في الإنسان جبهته، فإذا ارتضى أن يجعلها في الأرض في التراب إجلالا لله فإنه لن يحجم من الله رحمة. فرعون

وإنما لباس التقوى يستر من فضائح الآخرة. وهول المطلع شديد، نسأل الله أن يهونه علينا وعليكم. هذه التقوى بإجمال. والوصية الأخيرة وهي من جنس الوصية التي قبلها، لا يتصور أن يسود أحد في العلم وليس له حظ من قيام الليل. فإن طالبك أحد بالدليل فإن أشرف ما كان يطلب هو المقام المحمود. وقد آتى الله المقام المحمود رسولنا صلى الله عليه وسلم، فلما ذكر ربنا هذه المنحة العطية الجليلة لنبيه قرنها بقيام الليل، قال: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فإن كان بقيام الليل حصل لنبينا المقام المحمود، فينال كل خير بأن يقف الإنسان بين يدي ربه ويتقرب إلى الله جل وعلا في ليله بسجدات يزدلف فيها إلى بارئ الأرض والسماوات، عل الله أن يقبله ويقيل عثرته ويغفر ذنبه ويحقق له مراده. جعلنا الله وإياكم من أهل التوفيق. واتق الله، واتق الله حتى تنال موعود الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فتقوى الله والصدق في السريرة سببان عظيمان متلازمان في أن يفوز العبد بجنات النعيم. فما دعتك نفسك إليه وأنت تعلم أن هذا من أسباب غضب الله فانأ بنفسك عنه، وما علمت يقينا من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أنه سبب في رضوان الله فاجنح إليه وتمسك به، فلا شيء يعدل رضوان الله. وكن أيها المؤمن على كل حال صادقا عظيم الصدق مع ربك، صادقا عظيم الصدق مع ربك فيما تأتي وتذر، فبذلك تنال الدرجات وتكفر الخطايا وتمحى السيئات. قال ربنا: إن المتقين في جنات ونعيم. قال ربنا ونعيم بعد أن قال في جنات، لأن جنات الدنيا قد يدخلها الرجل ولا يملك أن ينعم فيها، قد يملكها، قد يعرف صاحبها، قد يطأ أرضها، لكن قد يحول سقم أو مرض بينه وبين أن يتمتع بما فيها من نعيم. فلهذا قال أرحم الراحمين: إن المتقين في جنات ونعيم. قال ربنا عنهم: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. صور الاجتماع، أحوال اجتماع الآباء مع الأبناء يمكن تقسيمها إلى أحوال ثلاث: أن ينزل الأب إلى درجة الابن ويبقى الابن على حاله، والحالة الثانية أن ينزل الأب درجة ويرتفع الابن درجة فيلتقيان في منتصف درجات الجنة، والحال الثالثة أن يبقى الأب كما هو في أعالي الدرجات ويرتفع الابن إلى أبيه دون أن ينقص من عمل وأجر أبيه شيء. فاختار الله جل وعلا لعباده المتقين، اختار لهم أفضل الأحوال وأكملها وأمثلها، فرفع الابن إلى درجة أبيه دون أن ينقص ذلك من أجر أبيه. قال ربنا جل ذكره: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. فكان العمل الصالح للوالد حسنا على نفسه وخيرا عليها ويتجاوزه إلى غيرها من أبنائه وذريته، لكنه من تلبس بالمعصية من كرم الله وعدله لا يتجاوز معصيته أحدا غيره. ولهذا قال الله بعدها: كل امرئ بما كسب رهين. هذا حديث عمن تلبس بالمعاصي، أما الأول فحديث عمن من الله جل وعلا عليه بالحسنات والتقوى. قال الله جل وعلا عنهم: ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. لم يقل ربنا ولا ملزم له، لم يقل ويطوف عليهم غلمانهم على طريقة الإضافة، لأنه قد يفهم أن الخدم الذين كانوا يخدمونهم في الدنيا هم الذين يخدمونهم في الجنة، والأمر ليس كذلك. ولهذا قال الله ويطوف عليهم غلمان لهم، وإنما هم غلمان يخلقهم الله جل وعلا خدمة لأهل الجنة يقومون على خدمتهم. قال ربنا تبارك اسمه في سورة الإنسان ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. ثم ذكر الله جل وعلا إقبال أهل الجنة بعضهم على بعض، قال ربنا وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. يتساءلون عن ماذا؟ يتساءلون عن السبب العظيم الذي أورثهم هذا المقام الكريم والنعيم الجليل. قال ربنا وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا أي بعضهم لبعض إنا كنا قبل أي في الدنيا في أهلنا. ولا بد أن تفقه أيها المؤمن لما قال الله جل وعلا في أهلنا، أي أن هؤلاء الصالحين هؤلاء المتقين لم يكونوا أغرابا منقطعين في الصحراء لا مال ولا ولد، كانوا يعيشون بين أهليهم بين معارفهم بين إخوانهم بين أصدقائهم منعمون مكرمون. ومع ذلك مع هذا الحال من الرخاء قال الله عنهم إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، والمعنى ما نحن فيه من المتاع في الدنيا من لذة المركوب ومقابلة الأهل والغدو والرواح مع من نحب لم يلهنا ذلك عن أن نكون أرقاء القلوب من خشية الله جل وعلا. فمعنى مشفقين أي أن قلوبنا كانت رقيقة من خشية الله جل وعلا، نركب الدواب وأحسن المتاع ونفئ إلى عظيم الفاكهة ونقابل من نحب، ومع ذلك على كل حال نحن نترحم ونسأل ربنا الرحمة ونرجو لقاءه ونخشى عقابه. هذا معنى قول الله جل وعلا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. فلما رقت قلوبهم من أجل الله أورثهم الله جل وعلا النعيم الذي لا ينفد، وأورثهم تبارك وتعالى المتاع الذي لا يبلأ كما قال ربنا جل وعلا هم فيها خالدون. ثم ذكروا قالوا فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. من أراد أن يتأول القرآن فليقل اللهم اللهم يا بر يا رحيم قنا برحمتك عذاب السموم، اللهم قنا برحمتك عذاب السموم إنك أنت البر الرحيم. أيها المؤمنون رزقني الله وإياكم أن نقولها في الدنيا تعبدا، فأسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يقولها في الجنة تلذذا، فأسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يقولها في الجنة تلذذا، فأسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يقولها في الجنة تلذذا. والزم جانب التضرع والدعاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اجعلنا ممن خشع لك قلبه وضرفت لك عينه واقشعر لك جلده. اللهم إنا نعوذ بك أن تكون قلوبنا لغيرك. اللهم إنا نعوذ بك أن تكون قلوبنا لغيرك. اللهم إنا نعوذ بك أن تكون قلوبنا لغيرك. اللهم إنا نسألك جباها تسجد لك، وألسنة رطبة بذكرك، وقلوبا تشكرك على نعمائك، وتصبر على بلائك، وتشتاق عظيم الشوق إلى لقائك. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. تم هذا العمل في استوديو الفالحين بالمدينة النبوية. مهندس الصوت نوح محمد. وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة الفالحين للإنتاج الإعلامي والتوزيع. المدينة النبوية، الطريق الدائري الثاني، هاتف 82711108، فاكس 81546119. وإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.